وإنه في الآخرة

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والذين هم محسنون.

السماء ذات الحب إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنهم كانوا المحسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق تكين في جنات وعيون. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. الله احسن علينا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الله وفي السماء رزقكم وما توعدون. الله يا الله يا شيخ المشايخ يا شيخ المشايخ. ورب السماء دخلوا عليه فقالوا سلاما. وفي السماء وما توعدون. فورب السماء في صوت

أم السماء؟ بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ وأغطش ليلها وأخرج ضحيها. والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. الله يكرمك. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول اقرأوا كتابي إني ظننت صدق الله العظيم.